الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وآله، ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، درس اليوم في موضوع يعتبر هو تاج العقيدة، هو قمة مباحث العقيدة وموضوعاتها، لأنه يتعلق بالله عز وجل لأسمائه وصفاته وأفعاله، ولا شك أن هذا هو غاية التوحيد، معرفة الله عز وجل وعبادته والتوجه إليه، هذه غاية التوحيد. هذا يسمى التوحيد العلمي الاعتقادي، توحيد الله عز وجل بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وما يجب له سبحانه، هذا يسمى التوحيد العلمي، لأنه علم يتلقى عن الوحي المعصوم، ويسمى الاعتقادي لأنه يجب أن يعتقد، لا يجوز لمسلم أن يخل بما يجب لله عز وجل على جهة الإجمال وما يبلغه أيضا على جهة التفصيل. هل التوحيد، التوحيد العلمي الاعتقادي، أوله ما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، ثم ما يترتب على ذلك من ثمرات في قلب المؤمن وسلوكه. وقبل أن أذكر الأصل في أسماء الله وصفاته وأفعاله كما جاء في الكتاب والسنة وقرره سلف الأمة، أحب أن ننبه إلى بعض القواعد المهمة المفيدة التي ينبغي أن يستصحبها كل مسلم في قلبه وعقله وفي نظراته تجاه حقوق الله عز وجل وما يجب له، وتجاه أيضا أمور الدين ومسلمات الدين. هذه القواعد في هذا الباب فقط، أي في أداب أسماء الله وصفاته وأفعاله، أهمها أو من أهمها في نظري أولا أن أسماء الله كلها وصفاته وأفعاله حسنى، بالغة الحسن، بالغة الكمال والجمال. الله عز وجل موصوف بكمال الكمال وبكمال الجمال جملة وتفصيلا، بجميع أسمائه وصفاته وأفعاله هي حسنى، كما قال عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كلها حسنى بإطلاق، وتشتمل على كل معاني الحسن والكمال والجمال. ثم ثانيا هي كمال، يعني غاية الكمال في كل شيء، في معانيها وفي ألفاظها وفي حقائقها وفي ثمارها وفي غاياتها، لا يتطرق إليها النقص بحال من الأحوال. وثالثا لا يرد فيها النقص بوجه، أي أسماء الله وصفاته وأفعاله لا يمكن أن يرد فيها ولا إليها ولا حولها، لا في الذهن ولا في القلب، الذهن الصافي والقلب المؤمن، لا يمكن أن يرد فيه شيء من تصور النقص في أسماء الله وصفاته وأفعاله. ثم أنها حقائق، القاعدة الرابعة أنها حقائق وأعلام وأوصاف. حقائق معنى أنها يوصف الله بها على الحقيقة، فالأسماء يسمى بها الله عز وجل على الحقيقة، والصفات يوصف الله بها على الحقيقة، والأفعال أيضا منسوبة إلى الله عز وجل على الحقيقة، على ما يليق بجلال الله سبحانه، لأن مفهوم الحقيقة أحيانا قد يتبادر في أذهان بعض الناس أن المقصود بالحقيقة الكيفية، وهذا لا شك أنه منفي، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، لكنه موصوف بالحق، فهو الحق، وأسماؤه حق، وصفاته حق، وأفعاله حق. وعلى هذا فإنها أعلام، أي أنها تطلق على الله وهو سبحانه عالم معروف بآياته وبنعمه وبجميع أنواع المعارف، فإنه عز وجل لا يخفى أمره على أحد، ولذلك الله عز وجل قرر هذه القاعدة لجميع العقلاء، يقول: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ فإذا كان كذلك فإذا هو موصوف أو مسمى بأسماء هي أعلام على ذاته، وإن كانت هذه الأسماء أيضا تدل على صفات وتدل على أفعال وتدل على معاني الكمال، فهي كذلك أيضا أوصاف من حيث مضامينها ومعانيها وحقائقها، فهي أي أسماء الله وصفاته حقائق لا مجازات. هي حقائق لا رموز، حقائق لا رموز. ثم قاعدة الخامسة أنها توقيفية، يعني أسماء الله وصفاته وأفعاله على جهة التفصيل موقوفة على ما جاء به النص. نعم، العقول السليمة والفطر المستقيمة تدرك كثير من الكمالات لله على جهة الإجمال. نعم، على جهة الإجمال، فوجود الله وعظمته وكماله سبحانه واتصافه بصفات الكمال، وأيضا الإدراك علمه وحكمته وسائر الصفات الإجمالية والمعاني الإجمالية تدرك لله عز وجل، لكن على جهة التفصيل أكثرها وليس كلها لا يمكن إدراكه على ما يليق بجلال الله عز وجل إلا بما جاء به النص، وعلى هذا فهي توقيفية. ثم القاعدة السادسة، أسماء الله وصفاته وأفعاله غير محصورة، لأنه الكمال المطلق. لكن جاءنا بخبر القرآن والسنة عن أسماء الله وصفاته ما يناسب أحوالنا ويناسب مداركنا، ولا يعني ذلك أن أسماء الله محصورة بما ورد. وحتى ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من أن لله 99 اسما لا يعني ذلك الحصر، إنما يعني ذلك ما يمكن أن يرد إلى مدارك عقول الناس وبتعبيرات وباللسان الذي خاطب الله به البشر. ولذلك فإن أسماء الله لا حصر لها، وكذلك صفاته وأفعاله. والدليل على ذلك كونه موصوف بالكمال، الكمال لا ينتهي، الكمال لا ينتهي. والأمر الثاني أيضا ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في نصوص كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث إنه حينما يدعو ربه يقول أدعوه بحديث الشفاعة، أدعوه بمحامد يلهمني الله إياها، يلهمها من جديد. كذلك الدعاء، الدعاء الآخر الذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت في علم الغيب عندك. فعلى هذا فإن الله استأثر في علم الغيب عنده، أي حجبه عنا من أسماء وصفاته وأفعاله ومحامده وكماله ما لا يحصى. بعد هذه القواعد، وهي ليست كل القواعد إنما لعلها أهم القواعد التي يملك استحضارها في هذا المقام، نبدأ بالأصول المتعلقة بتوحيد الله عز وجل بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. أول ذلك أن الأصل والقاعدة في إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. كل ذلك أي الإثبات مثلا من غير تمثيل، والتمثيل يعني التشبيه والتجسيم وغير ذلك من المعاني التي تقتضي المماثلة. فالله عز وجل تثبت له الأسماء والصفات والأفعال الوردة في الكتاب والسنة من غير أن يمثل ذلك بالخلق، ولا العكس كذلك، من غير أن يمثل الخلق بالله. فلا يجوز تمثيل الله بخلقه لا جزئيا ولا كليا، ولا يجوز تمثيل أحد من الخلق بالله. فالتمثيل والتشبيه ممنوع من الطرفين، فلا الله عز وجل يشبه شيئا من خلقه ولا شيء من الخلق يشبه الله في الجمال والتفصيل. ثم كل ذلك أيضا الإثبات من غير تحريف ومن غير تعطيل، أي من غير أن ننفي عن الله عز وجل الحقائق اللائقة به، بل يجب الإثبات على نحو ما جاء في الكتاب والسنة. وأن ما نثبته لله عز وجل من في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله حق على حقيقته على ما يليق بجلال الله، لا يجوز أن يقال هذا مجاز، ولا أن يقال يؤول، ولا يصرف عن معانيه، ولا يقال أنه يقتضي التشبيه، ولا يقال أنه لا بد فيه من قياس. كل هذا لا يجوز إطلاقا، لأنه غيب، ولأنه أي ما ورد من أسماء الله وصفاته هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ولذلك جاءت هذه القاعدة في كتاب الله عز وجل بكلمات معدودات، يجب على كل مسلم أن يستحضرها ويجعلها ميزان في قلبه، وهي قوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء بمعنى أنه لا يماثله شيء من مخلوقاته، ولا هو يماثل شيئا من مخلوقاته، لا في الجملة ولا في التفصيل، لا في العموم ولا في المفردات، لا يمكن أن يرد التمثيل، ومع ذلك هو السميع البصير. ولعل من حكمة الله عز وجل حين بدأ بنفي التمثيل قبل الإثبات ليستقر في عقل المسلم وقلبه نفي المشابهة أصلا قبل أن يثبت. فالمؤمن إذا استحضر أن الله ليس كمثله شيء ثم وردت إليه أسماء الله وصفاته، فإنه قد ثبت في قلبه وعقله القاعدة في أن الله لا يماثله شيء مطلقا. فمن هنا تسلم عقيدته وتسلم ذمته ولا يتكلم عن الله بغير علم، كل ذلك مع الإيمان بمعاني ألفاظ النصوص وما دلت عليه. يعني ألفاظ النصوص الواردة في الكتاب والسنة هي حقائق في أسماء الله وصفاته وأفعاله، هي حقائق لها معاني، هذه المعاني حق فيما يجب لله عز وجل، وما يمكن أن تفسر بمعاني تخرج عن مقتضى الحقيقة اللائقة بالله عز وجل. وكل من حاول الخروج عن إثبات الحقيقة وقع في هلكة والزيغ، وهذا ما حذر الله منه في قوله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ولذلك ادعى كثير من المبطلين بأن أسماء الله وصفاته وأفعاله من المتشابه. نعوذ بالله، كيف يكون من المتشابه؟ حق بين كالشمس واضح يقال من المتشابه، لكنه اشتبه على أهل الفتنة وعلى أهل الزيغ فظنوا أنه من المتشابه. إذن أسماء الله وصفاته وأفعاله ليست من المتشابه، بل هي من المحكم البين ولها معاني وحقائق، لكنها تثبت على ما يليق بجلال الله، تثبت على ما ينبغي لله من الكمال مع نفي المشابه والتمثيل. وعلى هذا يأتي الأصل الثاني، وهو أن التمثيل والتعطيل في أسماء الله وصفاته زيغ وضلال، بل هو كفر من اعتقد أن الله مثل خلقه أو اعتقد أن أحدا من الخلق مثل الله، فهذا كفر وزيغ وضلال، كما يكون من تأويلات الباطنية. وقد يكون بعض التأويلات إذا كان عن غير قصد إنكار الحقائق، بعض التأويلات التي وقع فيها بعض أهل الكلام الذين أولوا أسماء بعض أسماء الله وصفاته وأفعاله، إذا ما قصدوا بالتأويل إنكار حقائق أسماء الله وصفاته فهذا يكون من البدع والضلالات، كتأويلات نفات الصفات من أهل الكلام. ومن ذلك ما يقع خطأ وقع من بعض أفراد السلف وأئمة السنة، تأويلات غير مقصودة ليست منهج، إنما هي يعني زلات، فهذه صاحبها لا يكفر ولا يضلل، لكنه يرد إليه خطأ، وهو من باب زلات العلماء التي ذكرتها في درس ماضي وسيأتي إن شاء الله تفصيلها في دروس قادمة. إذن التمثيل هذا الممنوع في حق الله عز وجل ما المقصود به؟ والتعطيل ما المقصود به؟ إذا قلنا أن التمثيل الخالص والتعطيل الخالص في أسماء الله وصفاته وأفعاله يعتبر كفر وزيغ وإلحاد، فما هو التمثيل هذا الممنوع؟ التمثيل هو تشبيه الله بالخلق أو تشبيه الخلق بالله، تشبيها يؤدي إلى أن يعتقد المشبه أن الله مثل خلقه أو أن الخلق أو بعض الخلق مثل الله. لكن ينبغي أن نتنبه إلى أمر، وهو وجود التشابه اللفظي. هذه مسألة في الحقيقة أشكلت على كثير من قليلي الفقه في الدين الذين يجهلون عقائد السلف وفقههم، أشكلت عليهم من جانب أنهم ظنوا أن مجرد المشابهة اللفظية الموجودة في أسماء الله وصفاته وموجودة في بعض صفات الخلق تعني التمثيل، فهرب بعضهم إلى الإنكار زعما منهم أن الإثبات يقتضي المماثلة، وهذا خطأ. التشابه اللفظي لا يعني التشابه في الحقيقة. مثال ذلك أن الله عز وجل هو الحي، والمخلوق الذي فيه روح يسمى حي، هذا تشابه لفظي، فالله عز وجل موصوف بالحياة والإنسان والحيوان الحي موصوف بالحياة، فهل الحياة مثل الحياة؟ لا، حياة الله حياة كاملة لا يتريه فناء ولا محدودية ولا نهاية، وحياة المخلوق لها بداية ونهاية. إذن فالتشابه اللفظي لا يعني وجود المشابهة أي التمثيل الممنوع شرعا، وكذا في سائر أسماء الله وصفاته التي يوجد ما يوصف بها الخلق أو في بعض الخلق، فإن هذا التشابه اللفظي نسبي، هو في حق الله على الكمال، وفي حق المخلوق على وجه النقص، لأنه لا يمكن أن يكون مخلوق له صفة كمال، لأن الكمال إنما هو خاص بالله عز وجل. طيب الأصل الثالث، نعم، أما التعطيل فالمقصود به تفريغ معاني أسماء الله وصفاته وأفعاله، قصدي تفريغ ألفاظ أسماء الله وصفاته وأفعاله من معانيها. هذا التفريغ أحيانا يكون بإنكار حقائقها، كما فعل الفلاسفة، كثير من الفلاسفة والجهمية وغيرهم، إنكار حقائق أسماء الله وصفاته، أو يكون أحيانا بإخراجها عن معانيها إلى معاني متعولة ومتوهمة، ويسمى التحريف ويسمى التأويل. هذا كله يعود إلى التعطيل، تعطيل الشيء هو تفريقه. فتفريغ ألفاظ أسماء الله وصفاته وأفعاله من معانيها الحقيقية أو الخروج عنها عن حقائقها يعتبر تعطيل، لكن إن كان تعطيلا كاملا فهو إلحاد، وإن كان تأويلا فهو من كبائر الذنوب ومن البدع. ثم هناك أصل ثالث يتفرع عن هذين الأصلين، وهو أن الله عز وجل أن الله غير الخلق، يعني لا يمكن أن يكون بينه وبين الخلق مشابهة ولا مماثلة ولا اندماج ولا اتحاد ولا حلول. فعلى هذا لا يجوز اعتقاد أن الوجود واحد، الخالق والمخلوق ممتزجان متحدان حال أحدهما في الآخر، هذا بل هو إلحاد وانتقاص لله عز وجل، لأن الله سبحانه غني عن الخلق، وهو علي على عرشه، مستوى على عرشه، علي على المخلوقات جميعا، وهو بذاته سبحانه متفرد بالكمال، متفرد بالأسماء والصفات والأفعال، لا يخالط أحدا من خلقه ولا يخالطه أحد من خلقه، وليس في خصائص الرب ما هو موجود في أحد من الخلق، لا في فردات الخلق ولا في كل الخلق. فعلى هذا اعتقاد وحدة الوجود، وهو أن الوجود خالقه ومخلوقه واحد، هذا من أعظم الكفر. ومثله اعتقاد حلول الله في الخلق أو حلول الخلق في الله، أو اعتقاد أن روح الله أو روحا من الله حلت في أحد من الخلق، كل ذلك يعتبر إساءة أدب مع الله، وهو من الكفر، لأن الله منفرد، فهو الفرد السمد، فهو سبحانه لا يمكن أن يختلط بمخلوقاته ولا تختلط به مخلوقاته. كذلك الاتحاد ونحو ذلك من المعاني، لأن أصحاب هذا الفكر الضال قد يعبر عنه بتعبيرات كثيرة، اتحاد، وحدة الوجود، الحلول إلى آخره، هذه معاني يعني قد تختلف في بعض تفسيراتها، لكنها تجتمع في معنى باطل، وهي اعتقاد أن الله عز وجل قد يحل في شيء من الخلق أو يحل فيه شيء من الخلق. ثم بعد ذلك تأتي قاعدة متعلقة بالركن الثاني من أركان الإيمان، والإيمان أيضا أمر خبري علمي، وأوله الإيمان بالله عز وجل، وذكرت ما يتعلق بأسمائه وصفاته وأفعاله، وثانيه الإيمان بالملائكة، الملائكة الكرام، الإيمان بهم إجمالا وتفصيلا بحسب ما يرد لنا من النصوص. فيجب على كل مسلم أن يؤمن إيمانا جازما بأن هناك مخلوقات من مخلوقات الله اسمها الملائكة على جهة الإجمال. ثم كل ما ورد إليك أخي المسلم من اسم ملك أو وصفه أو عمله أو جنسه أو نوعه يجب أن تؤمن به، ما ورد في القرآن لا بد من الإيمان به في حق الملائكة جملة وتفصيلا، ما ورد في وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أخبار الملائكة وأحوالهم يجب الإيمان به، فكل من ورد إليه دليل في الملائكة يجب الإيمان به. على هذا فإن الملائكة يعني هم خلق من خلق الله، لهم وجود حقيقي، هم عقلاء عباد لله عز وجل مسخرون، يعني لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لكنهم غير مبتلين بالابتلاء الذي ابتلي به الجن والإنس، هم خلقوا للطاعة ولذلك كانوا كراما. وما صح به الدليل به لابد من لمن به من أسمائهم، فممن وردت أسماءهم مثلا جبريل وهو ملك الوحي، وميكائيل وإسرافيل ومالك ورضوان هاروت وماروت، وأيضا ورد أن لهم أعمال مجملة وأعمال خاصة، فمنهم حملة العرش وهم من أعظم الملائكة خلقا وعملا، ومنهم ملائكة الرحمة، ملائكة العذاب، ملائكة الوحي والمطر، منهم الكرام الكاتبين الذين يصاحبون كل إنسان ليل نهار يتعاقبونه، كل إنسان موكل به أربعة إلى أن يموت، اثنان في المساء واثنان في الصباح، كذلك لهم أوصاف، أوصاف تعمهم وأوصاف تخص بعضهم، فهم ذوي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع وأكثر من ذلك، وأيضا لهم مشاركات للناس، فهم يشاركون المؤمنين، يشاركونهم الجهاد، يشاركونهم بحضور مجالس الذكر، هم يحبون المؤمنين ويسددونهم بإذن الله ويحفظونهم بأمر الله. وهل هؤلاء الملائكة لهم حقوق أيضا يجب أن يراعيها المسلم؟ من ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه نهى من أن أكل ما يؤذي الملائكة خاصة في المساجد كالثوم والبصل والكراث، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم، ولذلك لهم حقوق ولهم رعاية. والإنسان أو المسلم يجب دائما أن يستحضر هذا المعنى، لأن يستحضر أولا رقابة الله له، فليعلم أن الله عليه رقيب، وهذا معنى الإحسان الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، وهو أن تعود الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومن حكمة الله عز وجل أن جعل معنا أيضا من المخلوقات رقباء من أهل الفضل والكرم، رقباء لهم حق، هم في منتهى العبادة لله عز وجل والخضوع والذل والعبودية، فيجب أن يستحي منهم الإنسان. ولذلك ورد في وصف عثمان رضي الله عنه أنه تستحي منه الملائكة لأنه هو حيي، فتبادلت معه الملائكة هذا الشعور. وكذلك يجب على كل مسلم أن يراعي حضور هؤلاء الكرام. ثم ما يتعلق بالكتب المنزلة، وهذا الأصل الثالث من أصول الإيمان، الركن الثالث من أركان الإيمان. والمقصود بالكتب المنزلة هي تلك الكتب التي أنزلها الله على الأمم على الأمم بواسطة الرسل والأنبياء، شرع الله فيها الدين العقيدة والشرائع لكل أمة، وجعل هذه الكتب مرجع لتحكيم شرع الله عز وجل وتحقيق رضاه والسعادة للبشرية في الدنيا والآخرة. هذه الكتب المنزلة منها ما سمي وذكر لنا، ويجب أن نؤمن أنه حق قبل التحريف، مثل التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم ونحوها مما ورد به النصوص. هذه الكتب كتب حق، تضمنت حقا عقيدة صافية وشرائع لكل أمة بحسب ما يعني بحسب ما شرع الله لها من مصالحها. هذه الكتب كانت سليمة، ثم دخلها التحريف والتبديل، ولذلك نسخها الله عز وجل بالقرآن. نعم، لا تزال هذه الكتب الباقية منها كالتوراة والإنجيل لا تزال تشتمل على شيء من الحق، ولذلك لا ترد ردا كليا، إنما تعرض على ما جاء في كتابنا القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما وافق الحق فهو حق، وما لم يوافق الحق فهو باطل مما أدخله المحرفون. وعلى هذا فهي أي هذه الكتب نحن نحترمها بأصلها، لكن لما حرفت بدلت ونسخت لما حرفت وبدلت نسخها الله عز وجل وجعل القرآن هو المهيمن وهو الناسخ لها. والقرآن هو أفضلها وهو أشملها، وما قبله طرأ عليه التحريف، ولذلك يجب اتباعه دون ما سبقه من الكتب. أقول وإن اشتملت هذه الكتب على الحق إلا أن الحق الذي فيها جاء وافيا في كتاب ربنا وفي سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، ونظرا لأنها اختلط الحق فيها بالباطل فإن الرجوع إليها يلبس على المسلم، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهيا جازما قاطعا حازما أن نجعل هذه الكتب مرجعا نرجع إليه في ديننا أو في مصالحنا. والأصل الآخر الإيمان بالأنبياء والرسل، عرفنا أن الأصل الأول الإيمان بالله، ثم الإيمان بالملائكة، ثم الإيمان بالكتب، ثم الإيمان بالرسل، ويدخل فيهم الأنبياء. ويعني ذلك ما قيل في الملائكة وفي الكتب، هو أن نؤمن بأن الله عز وجل بعث رسلا وأنبياء أقام بهم الحجة على الخلق، وأنهم معصومون، وأنهم أفضل البشر على الإطلاق، وأنهم صلوات الله وصلوات الله وسلامه عليهم بلغوا الأمانة وأدوا الرسالة ونصحوا الأمة، وأن منهم عدد كبير، وقد ورد في بعض الآثار التي تصل لدرجة الحسن أن عدد النبيين 100,000 و24,000، وأن عدد المرسلين 310. وهذا يدل على أن الرسل هم خاصة الأنبياء، أنهم أفضل من الأنبياء، وأن الأنبياء في الغالب تبع للرسل، هذا في الجملة. وأفضل الرسل والنبيين هم أولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وعليهم جميعا. وهؤلاء الرسل يجب في حقهم الاحترام والتقدير، ويجب حماية جنابهم من أن يقدح بهم أو أن يلمزوا أو يتنقص من قدر أحد منهم، فنؤمن بهم جميعا ولا نفاضل بينهم المفاضلة التي تؤدي إلى العصبية، لكننا نعلم قطعا أنهم يتفاضلون، فأفضلهم جملة أولو العزم من الرسل، وأفضلهم على سبيل الأفراد أفضلهم هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو أفضل الخلق على الإطلاق. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق على الإطلاق، ولذلك آتاه الله عز وجل ما لا لم يؤتي أحدا من العالمين، وهو صاحب المقام المحمود في القيامة والشفاعة العظمى التي لا يمكن أن يحظى بها غيره. ثم نأخذ جهة الإجمال والتفصيل، فكل ما صح عن أخبار هؤلاء الأنبياء وأوصافهم وأحوالهم يجب الإيمان به، وكذلك من جاء اسمه أو وصفه بمفرده يجب الإيمان به إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يبقى الإيمان بسائرهم إجمالا، ولا يجوز أن نشك في نبوة أحد منهم. ومن هنا أحب أن ننبه إلى بدعة وضلالة وقع فيها كثيرون ويجب أن نحتاط منها، خاصة أصحاب النزعة العقلانية الفلسفية الذين يستكبرون ويتعالون عن النبوة والأنبياء ولديهم شيء من الغرور والاعترار بعقولهم في مجال تقرير الدين والغيبيات. يزعمون على سبيل المثال أن عيسى عليه السلام ليس نبيا، إنما هو داعي ومصلح مجدد للدين موسى. نعم هو مجدد للدين موسى عليه السلام، لكن لا يعني ذلك أنه ليس بنبي، بل هو من أولي العزم من الرسل، وله من الخصائص ما ليس لغيره أيضا. خص الله عيسى عليه السلام بخصائص ليست لغيره، لكن هذه الخصائص لا تجعله أفضل النبيين، فإنها خصائص في خصال محدودة معلومة كما هو معروف. ثم أيضا تأتي قاعدة أخرى وهي بعد ذلك كله تبعا للإيمان بالأنبياء والكتب، لابد من الإيمان بأن الوحي انقطع، لم يعد وحي التشريع يوجد بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ادعى أنه ينزل إليه وحي أو يأتيه شيء بمقام الوحي فيحل ما أحل الله حرم الله أو يحرم ما أحل الله أو يشرع عقيدة أو عبادة أو نحو ذلك من أمور الدين بدعوى أنه بمنزلة الوحي، كل ذلك من الضلال. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبينا هو خاتم الأنبياء والمرسلين، ومن اعتقد خلاف ذلك فهو في ضلال مبين ويخرج من الإسلام. ثم الأصل الخامس، الركن الخامس، الإيمان باليوم الآخر، ومعنى ذلك الإيمان بكل ما صح عن اليوم الآخر جملة وتفصيلا، ومن ذلك أشراط الساعة التي تسبق اليوم الآخر كالدجال والمهدي المنتظر وخروج الشمس من مغربها وكسوف الثلاثة ونزول عيسى عليه السلام والملاحم التي تحدث مما ورد به الأخبار، كل ذلك يجب ننبه لأنه ملحق، هي لأنه بداية اليوم الآخر وإذان بنهاية الدنيا. كذلك ما ورد في اليوم الآخر ابتداء من الموت في القبر وأحواله، عذابه ونعيمه، الحياة تسمى الحياة البرزخية، الحياة وتفاصيلها التي وردت في الكتاب والسنة قبل البعث كلها جزء من اليوم الآخر يجب الإيمان بها كما ثبتت. ثم البعث والنشور والحشر والصحف والصراط والموازين والحوض وغير ذلك مما ثبت به الشرع يجب الإيمان به حقيقة وأنه حق كما ورد، لا يجوز تأويله ولا تحريفه عن معانيه. وكذلك يدخل في هذا الإيمان بالجنة، نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهلها وبنعيمها وما ورد منه في تفصيل، وأعظم النعيم فيها رؤية المؤمنين لربهم في الجنة بأعيانهم، نسأل الله أن يمتعنا جميعا بذلك في الجنة. ثم كذلك اليقين بعذاب النار وما ورد فيه من تفاصيل. الركن السادس، الأصل السادس، الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر، وما أكثر الذين زلوا بالقدر، إما من باب الوساوس الأوهام أو العقائد الباطلة أو تقليد الأمم فيما قالوه وما زعموه في القدر، كل ذلك مما حدث في كثير من طوائف الأمة التي خرجت عن سبيل المؤمنين. الإيمان بالقدر يعني أن تؤمن بأن الله قدر كل شيء من الخير والشر ابتلاء وفتنة، كما قال عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإليه ترجعون. وعلى هذا فإن الإيمان بالقدر لا بد فيه من قواعد، ولعلي أوضحها بشيء من التسهيل، لأن من تصور هذه القواعد بإذن الله إذا تشربها المسلم حتى لو لم يكن طالب ولا طالب علم ولا عالم، لأن أمور القدر غالبا تكون صعبة، لكن مع ذلك أصولها مبادئها الأساسية التي تعبدنا الله بها سهلة، ولذلك سأركز على هذه الجوانب السهلة. مبنى الإيمان بالقدر يقوم على أربع مراتب، هذه المراتب إذا تصورتها أخي المسلم سهل عليك الكثير مما يرد إليك من أمور القدر. المرتبة الأولى العلم، ومعنى العلم أن تؤمن وتوقن بأن الله عز وجل بكل شيء عليم، ما كان وما يكون وما سيكون كيف يكون، كل ما يحدث في الخلق من صغير وكبير فالله به عليم. ولذلك الله عز وجل أشار إلى مثل هذا على سبيل يعني تعميق معنى العلم في قلب المسلم. علم الله عز وجل قال، ذكر بأنه سبحانه عليم بذات الصدور، ذاتها غير ما فيها أبلغ مما فيها، بل إن الله عز وجل أنكر على الذين شكوا في بعض علم الله فقال سبحانه ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير، هل يعقل أن يخلق وهو لا يعلم، هل يعقل أن من يخلق وهو الله عز وجل يخفى عليه شيء مما خلق، بل لابد أن يسبق الخلق علم كامل ويصاحب الخلق ويلحق بالخلق، فلا يعزب عنه عز وجل مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض. إذن المرتبة الأولى العلم الكامل الشامل الوافي في كل شيء، ثم بعد ذلك الكتابة، ومعناها أن يعتقد المسلم كما ثبتت النصوص أن الله كتب مقادير كل شيء، كل شيء على الإطلاق من صغير أو كبير، ماضي ومستقبل. وعلى هذا أيضا تأتي المرتبة الثالثة، وهو أن كل شيء بمشيئة الله بتقدير الله، كل شيء يحدث في الكون فهو بمشيئة الله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يكون شيء إلا بتقديره ومشيئته. ثم بعد ذلك المرتبة الرابعة الإيمان والجزم بأن الله خالق كل شيء، قدر وخلق الخير والشر كما قال سبحانه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. هذا لنفي، نقرره لنفي شبهة ترد في أذهان بعض الناس وقد يوسوس بها الشيطان على بعض الخلق، وهو: هل يمكن أن الله عز وجل يكون خلق الشر؟ هذا ناتج عن جهل. الله عز وجل قدر الشر ابتلاء وفتنة، فهو في حقه حكمة، لأنه لا يتميز الخير من الشر والهدى من الضلال، ولا يتميز الصالح من الطالح إلا بوجود الابتلاء بالشر والخير، وأن الله عز وجل قدر الخير والشر وخلقهما بإرادته سبحانه من باب الابتلاء والفتنة. ثم يتفرع عن هذا أيضا مسألة أخرى تسهل موضوع القدر. تسهل موضوع القدر خاصة في جانب يشكل على كثير من الناس، وهو جانب الهداية والإضلال. نحن نعلم أن الله عز وجل يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، وأنه سبحانه لا راد لما يشاء، لا معقب لحكمه، لا راد لفضله ولا معقب لحكمه. لكن ومع ذلك قد يأتي الشيطان ويخنس ويوسوس لبعض الناس ويقول له: إذا كان الله عز وجل قدر الضلالة على بعض الخلق، إذن كيف يعني يحاسبون؟ هذا يتبين أيضا بتأصيل آخر أرجو أن ينتبه له المشاهدون والمستمعون، لأنه يحتاج إلى شيء من التوازن بين قضيتين، إذا وازن بينهما زالت هذه الشبهة. وهذا التوازن هو مقتضى النصوص، وهو أن الله عز وجل حينما قدر الهداية لبعض العباد وقدر لهم الخير ووعدهم بالفضل والجنة، فإن ذلك مبني على علمه سبحانه بماذا سيصنعون. الله عز وجل علم أن هؤلاء من البشر ومن الجن سيعملون خيرا وسيختارون طريق الهدى والخير، فقدر لهم ذلك وبنيت أحكامهم على ذلك. إذن فالله عز وجل قدر الخير والهدى وشرعه، أرسل فيه الرسل وأنزل فيه الكتب وبين طريق الخير والهدى وجعل عند الإنسان التمييز فيه وأقدره عليه، أقدره على فعل الخير وأمره به وحثه عليه ووعده عليه. ثم أنه عز وجل قدر الضلالة وشرع النهي عنها وبين خطرها وحذر منها وأقدر العباد عليها ابتلاء وفتنة، ثم توعدهم بعد ذلك وتحقق عليهم الوعد. إذن مسألة الجبلة أن الله عز وجل جبل المكلفين على الحق والهدى وجبلهم على قبول الضلالة، هذا أمر قدري، ولذلك الله عز وجل قال: إنا هديناه النجدين، وقال سبحانه: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، بعد ما قرر الله عز وجل أمور الهداية. هذه المشيئة مبنية عليه، مبنية على بيان طريق الحق بوضوح وطريق الباطل بوضوح، وإعطاء الإنسان الفصحى والاختيار. فإن اختار طريق الضلالة باختياره فليتحمل مسؤولية ذلك، وإن اختار طريق الهداية فهو موعود بالخير. هذا كله في سابق علم الله، لأن بعض الناس قد يقول ورد في الحديث، ورد في الحديث أن الله عز وجل يرسل عند بلوغ الإنسان 120 يوم ملكا يكتب مقاديره ومنها شقي أو سعيد. ولذلك لما أذكر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث للصحابة قالوا ففيما العمل مدام كتب قبل أن ننشأ في الدنيا؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذا ناتج عن علم الله السابق بماذا سيصنع هذا الإنسان. الله علم في سابق علمه ماذا سيفعل هذا الإنسان فقدر ذلك على ضوء ذلك. أما أن يكون تحكما لا، والله الله عز وجل لا, لا, لا يمكن أن يظلم العباد وليس بظلام للعبيد، فيجب أن نوقن بعدل الله وحكمته. ومن هنا يستريح المسلم، وللحديث بقية إن شاء الله في الدرس القادم. والآن نترك بقية الوقت للأسئلة والمناقشات والمداخلات، نسأل الله جميع التوفيق والسداد. أحسن الله إليكم شيخ ناصر، جزاكم الله خيرا. أذكر الأخوة المشاهدين بأن أبواب مجلسنا قد شرعت لاستقبال أسئلتكم واستفساراتكم بالاتصال على أرقام الهاتف التي تتعرض على الشاشة بإذن الله بين الفينة والأخرى. بالنسبة للشيخ لإجابة المشاهدين على الإنترنت، السؤال الأول يقول ما الفرق بين الرؤية التي هي حق وبين الأحلام؟ السؤال الثاني يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنواع الرؤى والأحلام فما هي؟ وردت إجابات كثيرة شيخ، لعلي أنتقي منها ثم أترك الباقي. الأخت السعودية أم عبد الرحمن من المغرب تقول الرؤية الحق هي ما وافق الكتاب والسنة وألا تتعارض مع الحق ولا توقع في البدع والظلم. هيثام من السعودية تقول الرؤية الحق من الله وهي أقسام، منها الكرامات والمبشرات وأمثال تضرب للناس وثوابت تثبت الناس، أما الأحلام فمن الشيطان. ابن الإسلام من الكويت يقول الرؤية الحق تكون موافقة للكتاب والسنة ولا تعارض الحق ولا توقع في بدعة أو ضلالة، وأنواعها رؤية حق وما يحدث الإنسان به نفسه ورؤية من الشيطان. جهاد من البحرين تقول الرؤية الحق هي رؤية الأنبياء فإنها حق، أما الأحلام فقد تكون من الشيطان وبعض الأشياء مثل الذي خص وثبت فيه نفسه، الله أعلم. أيضا أجابت الأخت ناهد من السعودية، وليلى من الولايات المتحدة الأمريكية تقول الرؤية حقيقة لها معنى وهدف عكس الخيال. أيضا أم خولة من السعودية وعلياء من الإمارات وناهد من السعودية مرة أخرى وندى من كندا وهبة من الأردن. حال الإجابات في مجملها جيدة في الحقيقة، ويكمل بعضها بعضا، وليس عندي ملاحظة تقتضي التعليق، بل العكس أنا ممنون وسعيد جدا بمثل هذه الأجوبة سواء من أجمل فيها ومن فصل. نعم. طيب نأخذ بعض الأسئلة من السليم، تفضل. نعم تفضل الشيخ. بسم الله عليك. قد تكون هناك بعض الصفات مثل صفة النكر هي نقص للمخلوقين وكمال لله، فكيف مثل هذه الصفات؟ يعني ورد وثبت أن الله عز وجل يمكر بالماكرين وبالمنافقين والمستهزئين ومن يستحقون المكر، فهذا سياقه كما رد عن السلف. الألفاظ التي يعني لو أفردت صارت نقصا، فإنها إذا جاءت في سياق لا يكتب النقص تثبت كما جاءت. فمثلا ذكر المكر بالكافرين وذكر المكر بالمنافقين والمستهزئين كما ورد في النصوص جاء على سبيل المجازاة لهم على مكرهم، فهذا يعني إذا جاء بسياقه يدل على الكمال، لكن لا تفرد كلمة مكر في حق الله عز وجل. كلمة مكر مفردة لا تليق، لكنها تفرد قصدي تساق كما جاءت في سياقها العام، فهي جاءت على سبيل مجازاة المنافقين على مكرهم مجازاة الماكرين، وهذا أمر يعتبر كمال في حق الله عز وجل. وكذلك بقية الصفات والأفعال التي تأتي على سبيل المجازاة والمقابلة بأفعال البشر فإنها تكون تثبت بسياقها على مليق بجلال الله سبحانه، ولا تثبت مفردة بشكل يقتضي النقص. نعم. أحسن الله الأخ عبد الله، تفضل. فضيلة الشيخ صلى الله عليكم، ما يتعلق بالأسماء والصفات، علمنا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. نعم. 99 اسما هذا ليس للحصر، لكن قول صلى الله عليه وسلم من أحصاها كيف يكون هذا الإحصاء؟ على حال قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة، هذا كلام مجمل، يعني لو أخذناه بعموم معانيه وربطناه بما ما ورد من الوعد وورد النصوص في حق المؤمن فيدخل في إحصائه الإحصاء الذي يتضمن الإيمان بها والتأثر بمعانيها، يتأمل الذي يتضمن يعني أثرها على القلب المؤمن من حيث تعظيم لله عز وجل ومحبته ورجائه وخوفه، ومن حيث التعلق بالله عز وجل من خلالها. فإن من أحصاها على هذا النحو غالبا يكون من الناجين وأهل الهدى، فتضمن له الجنة من باب أنه سلك طريق الجنة، فهذا واضح إن شاء الله. لكن من أحصاها سردا دون أن يعي معانيها فإن المنافق قد يعدها سردا، فإذا لا بد أن مثل النصوص دي ترد إلى المعاني الأخرى للنصوص الأخرى، وهو أن المقصود إحصاء التدبر، إحصاء الإيمان، إحصاء التعظيم لله عز وجل، التعلق بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فمن هنا يكون الإحصاء على هذا النحو هو الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ. أخونا كسودي محمود من السودان يسأل الشيخ عن قولنا في الدعاء أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يقول ما معنى هذا الشيخ؟ يعني معناها ما لم تبلغنا به استأثرت، يعني حجبته عندك، ما حجبته عندك من أسمائك وصفاتك وكمالاتك مما لم تبلغه الخلق. ولذلك الخلق كلهم بما فيهم النبيين وبما فيهم أفضل الخلق النبي صلى الله عليه وسلم لم يتبلغ بجميع كمالات الله عز وجل. والدليل على ذلك أنه في مقام الشفاعة في يوم القيامة يقول يلهمني الله بمحامد، يعني لم يكن يعرفها في الدنيا يدعوه بها. فإذا هذا هو المعنى، استأثر يعني حجبها عنده في الغيب. نعم. أحسن الله عليكم. شفناك بعض الاتصالات. الأخت أم شروق من السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضلي. لو سمحت الشيخ ممكن أجاب الأسئلة؟ طيب بس على عجل. الرؤية هي التي توافق فيها شروط الرؤية، وهي أن توافق كتاب السنة وأن لا تتعارض مع الحق، لا ولا تخالف الشرع، ولا توقع في بدعة ولا ظلم ولا عدوان، فهي من المبشرات. والأحلام هي ما يحلم به الناس على هذه الصوابر، موافق الكتاب والسنة، ولا يكون فيها نوع خلف الشرع، ولا يكون فيها بدعة ولا توقع في ظلم أو عدوان، فهي رؤية صالحة وقد تكون حلم. بالنسبة للقاعدة في رد البدع، يجب الالتزام بمنهج الوحي في الرد كما يجب في الاعتقاد والتقرير، فلا ترد البدعة ببدعة، ولا يقابل التفريط بالغلو ولا العجل. والدليل كل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالنسبة للسؤال يا شيخ، هل نحتضر التوحيد العلمي الاعتقادي مع شرحها؟ وشكرا وجزاكم الله ألف خير. وإياك إن شاء الله. طيب أخونا عبد العزيز من السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. سؤالي يا طويل العمر، هل نفخ الله في آدم من روحه وأسجد له ملائكته، وما علاقة ذلك بأسماء وصفات؟ أخو عبد العزيز. نعم. لو تعيد السؤال لأن الصوت ما واضح الله يحفظك. أسأل عن هل نفخ الله في آدم أيوة من روحه وأسجد له ملائكته، وما علاقة ذلك بالأسماء والصفات؟ طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. أخونا نايف من السعودية، السلام عليكم. أخو نايف. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل. ممكن أكلم الشيخ؟ الشيخ أسمع. تفضل. نعم تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، بالنسبة للوساوس التي تحدث للإنسان، يعني لما يعني يأتي بالخلق مثلا، من الذي خلق كذا، ثم تتدرج فيه المسألة إلى أن يقول من الذي خلق؟ الله سبحانه وتعالى. بالنسبة هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، لا هناك من ادعى في هذا الزمان يعني أن قبل آدم عليه السلام كان خلق من أم وأب، فما رأيك يا شيخ سؤال؟ طيب أجزاكم الله خير. وإياك تسمع الإجابة إن شاء الله شيخ. طيب شيخ، بالنسبة إذا لكم تعليق على إجابة أم شروق وسؤالها، تقول هل نحفظ التوحيد العلمي مع شروحها؟ جوابها في الحقيقة شديد شديد وجيد ومتقن، ويدل على أنها يعني تابعة للدروس، متابعة جيدة. وأما سؤالها فنعم، ينبغي أنه يحرص المسلم على حفظ أساسيات ما يتعلق بالتوحيد العلمي، العمل العلمي الاعتقادي، وهو المتمثل في أسماء الله وصفاته على جهة الإجمال، قواعدها الأساسية. أما التفاصيل فقد لا يكون لفرد المسلم فيها حاجة، كذلك ما يتعلق بأركان الإيمان وبعض التفاصيل. وهناك كتب مخصصة في هذه الأمور حفظها سهل وهي موجزة، وإن شاء الله سنبدأ بشرحها بعد أن ننتهي من هذه القواعد والمقدمات، مثل متن الطحاوية ومثل لمعة الاعتقاد وغيرها من المتون. طيب الشيخ أخونا عبد العزيز من السعودية يقول: هل نفخ الله في آدم الروح؟ نعم، الله عز وجل نفخ في آدم الروح، وكذلك في عيسى عليه السلام. والروح هنا الروح المخلوقة، روح مثل خلقه. نسبة الروح إلى الله عز وجل إلى الله كنسبة الخلق إلى الله، فلا يعني من روح أنه قد أخذ صفة القداسة. الروح لا تعني النفس والذات، فكلمة روح كلمة مجملة، وهنا أضيفت الله عز وجل إضافة التكريم، فالله كرم آدم بأن نفخ فيه من روحه التي هي من خلق الله، وكذلك عيسى عليه السلام. نعم، أحسن الله إليك يا شيخ. الأخ نايف الشيخ من السعودية يسأل عن الأسئلة التي ترد على عبد. إيه، هذه الأوهام والوساوس. أولا في الحقيقة أنا أنصح الأخوة المشاهدين نصيحة عامة، بأنه إذا جاءت مثل هذه الأوهام ينبغي أن تعرض على طالب علم أو عالم، ولا تعرض على عامة الناس، لأنه هذه مداخل للشيطان على كثير من يعني قد يكونون غفل من هذه الأمور وفي عافية. فأحيانا مجرد إنشاء السؤال على ملايين الناس أو على آلاف الناس بهذه الصورة قد يحدث في قلوبهم شكوك، خاصة السؤال الخطير مثل هذا اللي يتعلق بالله عز وجل. أما بقية الأسئلة والإشكالات في العقيدة فأرى أن عرضها مناسب، لكن هذا السؤال بالذات وما يشابهه، يعني الأسئلة التي لا تليق بالله عز وجل أو توهم أن النقص في حق الله، الانتقاص في حق الله، فالأولى أن الإنسان يسألها عنها أقرب عالم أو أقرب طالب علم. على أي حال، هذه أوهام وساوس ما دامت مجرد عوارض فهي لا تضر. والصحابة رضي الله عنهم شكوا مثل ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما أشعروا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد يجدون مثل هذه الأمور لكنهم أنكروها، قال ذاك صريح الإيمان، يعني أنهم وجدوا إنكار والاشمئزاز من هذه الأفكار. ولذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه قد يأتي الشيطان ويقول للإنسان مثل ما قال السائل تماما، ورد هذا في السنة، وهذا ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا في نصف الأمة إلا ذكره، فبين أن الإنسان يجب أن يعود إلى أصل الإيمان بالله عز وجل ويقوم له آمنت بالله، ثم يستقيم ويعود إلى أصله ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويبعد عن أسباب الأوهام والوساوس، ويصرف قلبه إلى ربه بالتمجيد والتسبيح والذكر والتهليل، ويصرف قلبه للتفكر في آلاء الله ونعمه عليه، وليكثر من التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن ذلك إن شاء الله لا يضره إذا عمل هذه الوسائل والأسباب، فإنه لا يضره. لو لا قدر الله بقيت هذه الأوهام فقد تكون من الوساوس التي تحتاج إلى علاج بالرقية وعلاج أحيانا، وهذا يعني أنصح به بعض الذين يبتلون بمثل هذه الأمور تستقر في نفوسهم، وهذا قليل والله الحمد، لكن يحدث. أنصح بأن يعودوا أو يراجعوا الأطباء المختصين، فإن كثيرا من الأدوية بإذن الله حاسمة لمثل هذه الأمور. يعني من كثير من ما يردنا من اتصالات والإشكالات أنه يوجد من بعض المسلمين من عنده بعض هذه الخطرات وقد لا يسلم منها، فيتهم نفسه ظنا منه أن مراجعة الطبيب لا تليق، وهذا خطأ، بل هو من عبث الشيطان نفسه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تداووا عباد الله، وخير ما التداوي ما تداوي به قلبك وإيمانك. فإذا شعر المسلم شيء من هذه الأوهام والوساوس في أي أمر من العقيدة في الله عز وجل أو في غير ذلك، وما زالت بالأسباب الشرعية والأوراد والذكر والرقية، فيجب عليه أن يراجع طبيب، وبإذن الله هذا شيء مجرد. علاج هذه الأمور غالبا ينتهي بمدة قصيرة، بعض الناس يظن يحتاج إلى علاج مزمن أنه يحتاج إلى مراجعة العيادات، هذا كله أوهام، إلا النادر والنادر لا حكم له، فيجب أن يراجع طبيب مختص ويجد في ذلك إن شاء الله العافية، ويرجع إلى طبيعة إيمانه ويعني إلى حقيقة العقيدة إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخ. أخونا عبد الله من الكويت، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف الحق يا شيخ؟ الله يحييك. هلا يا شيخ، لو سمحت، ما حكم إنكار الرؤيا؟ طيب سؤال آخر. لو سمحت، في كتيب نتبع عليك، أنا أي كتيب نتبع عليك؟ طيب جزاك الله خير. وإياك إن شاء الله. الأخت أمال من السعودية، السلام عليكم. الأخت أمال طيب طيب أم عبد الله من السعودية السلام عليكم أم عبد الله طيب الشيخ ناخذ سؤال الأخ عبد الله من الكويت الشيخ نعم من يقول يقول ما حكم إنكار الرؤية على حال يعني الناس فيما يتعاطون من الأفكار يعني القناعات الشخصية يعني لا حد لغرابة أقوالهم يعني لو نظرنا إلى ما يقوله الناس أو ما يخطر على بال كثير من الخلق في إنكار البدهيات المكابرة نجد شيء عجيب شيء عجب ينبغي أن لا نلتفت إلى مثل هذه الأمور إلا إذا صارت اعتقاد ينكر به الحق أو إذا صار صاحبها داعية إلى مثل هذه الأفكار الخطيرة الهدامة. أنا أعتقد أن إنكار الرؤى هذا مكابرة للعقل قبل أن يكون يعني مصادمة للشرع. يعني من يستطيع أن يدعي أن الناس لا يرون رؤى أو يحجر على الناس أن يروا رؤى؟ ما من أحد من الخلق غالبا إلا ويكون رأى رؤيا أو أكثر. ومن لم يرى فإنه يسمع ويدرك تواتر هذا الأمر عند الناس. فإذا إنكار الرؤيا نوع من يعني المكابرة أو الجهل، وربما يكون ناتج عند بعض الناشئين لعدم الخبرة بذلك. من ناحية الحكم الشرعي، فإذا كان أنكر أن يوجد رؤى أخبر الله بها وأخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، أو ينكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هناك شيء اسمه الرؤيا، فهذا لا شك أنه مصادم للنص وضلال مبين ربما يخرج من الإسلام. أما إذا كان ناتج عن تقصير وقصور عدم معرفة للنص عدم معرفة للدليل تشهي إلى آخره، فهذه أمور أمراض في الخلق تعالج بالنصيحة قامة الحجة وبيان الحق للناس، ولا نستعجل يعني تجاه مثل هذه الأفكار يعني الغريبة لأنها قد تكون ناشئة كما قلت عن جهل وعدم تجربة. فالمهم أنها لا يمكن أن يقول عاقل بإنكار الرؤية. نعم أحسن الله إليكم الشيخ. أيضا أخونا عبد الله الشيخ يسأل عن الكتيب المشروع، لكن قبل الإجابة الشيخ أقرأ لك رسالة الأخت شيماء من مصر تقول السلام عليكم فضيلة الدكتور ناصر جزاكم الله خيرا على ما قدمتموه خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، حتى أتواصل معكم خلال الدرس بحثت عن كتابي مجمل أصول أهل السنة في الاعتقاد لكني لم أجده، فيبدو أنه غير متوفر في أنه متوفر في المملكة عندكم فقط، فهل يوجد منه طبعة أخرى أو طبعات في مصر؟ وإن لم يكن موجودا فما الحل وجزاكم الله خيرا؟ نعم على الحال أنا أعرف الموزع في جميع الدول العربية لكن قد لا يكون متوفر بالقدر الذي يعني، فأنا أمل من السائل أن تتصل طلاب العلم الشهير ويوفرون لها الكتاب أو ترسل لنا عنوانها ولو على القناة، فإن شاء الله نرسل لها نسخة وتجد الكتاب إن شاء الله عبر يعني الموقع لأنه مطلوب من الأخوة موجود عبر موجود الموقع الإنترنت. والكتاب كما سأل الأخ من الكويت هو مجمل أصول السنة والجماعة في العقيدة، مجمل أصول السنة والجماعة في العقيدة، كتيب صغير موجز. إذا يا شيخ نذكرها بوجود الكتاب على موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. نعم. عندنا سؤال شيخ آخر من الأخ نايف من السعودية يقول أنه وجد في هذا الزمان من يدعي أن آدم عليه السلام خلق من أبوين. هذه من غرائب الأقوال. على الحال الله عز وجل ذكر في كتابه وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في صريح السنة أن آدم خلق من تراب، خلقه الله عز وجل من غير أبوين، وهذا مما ميز الله به آدم على خلقه. فهذا شيء. الشيء الآخر أنه حتى لو لم يرد النص في مسألة خلق آدم فلا بد أن يكون ابتداء آدم من غير أبوين أو ابتداء الخلق من غير أبوين، لأن هذا يؤدي إلى التسلسل الممنوع. معنى التسلسل الممنوع هو وجود لا نهاية، الأبوين يحتاجان إلى أبوين، الأبوان يحتاجان إلى أبوين، والأبوين يحتاجان إلى أبوين إلى ما لا نهاية، وهذا يؤدي إلى التسلسل الممنوع. فالأبدية الأولية المطلقة لا تكون إلا لله عز وجل. فما دام آدم مخلوق فلا بد أن يكون هو أول مخلوق من بني آدم، فلا بد أن يكون خلق من غير أبوين. هذه حتمية عقلية ثم أنها حقيقة شرعية نص الله ذكرها الله عز وجل ونص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليكم الشيخ. الأخت أم عبد الله من السعودية السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت الله يتأخر أنا عندي سؤال وملاحظة. طيب. أما السؤال فهو هل من أسماء الله الحسنى ثابت بالكتاب أو السنة اسم الستار أو الساتر؟ خاصة أن كثيرا من الناس يقولون يا ساتر. طيب الملاحظة بالنسبة للسؤال. أما الملاحظة في بعض البلدان يكثر التعبيد لغير الله سبحانه وتعالى بالأسماء كعبد النبي أو عبد الرضا أو الحسين أو غير ذلك، فنعمل من الشيخ الله يجزاه خير التعليق على ذلك. جزاكم الله خير وإياك إن شاء الله. تثنين الإجابة. الأخت أمل من السعودية، السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي يا شيخ لو سمحت، كيف لما يسأل الطفل كيف نفسر له مثلا أسماء الله وصفاته؟ لما قلنا أنه كيف أن الله فوق العرش أو أن الله سميع الله بصير، كيف نفسر للطفل هذه الحاجات نقرب له إياها؟ يعني كلامك إحنا ممكن الكبار نفهمه، بس الطفل الصغير كيف نفسر له هذه الحاجات لسماء؟ طيب وإياك إن شاء الله. أبو ريان من السعودية، السلام عليكم. أبو ريان السلام ورحمة الله. تفضل. أقول للشيخ ما هو الراجح من أقوال العلماء في اسم الله الأعظم؟ طيب. ولي رجاء أن يعني تأجلون برنامج الأكاديمية العلمية بعد العشاء حتى الساعة 9 تقريبا، حتى ننتهي من صلاة العشاء في جدة. جزاكم الله خير. هذا تحت الدراسة إن شاء الله قريبا يا شيخ. جزاك الله خير. طيب الأخت عبد الله شيخ من السعودية تقول هل من أسماء الله الحسنى ساتر وستار؟ هو لم يرد نصا من أسماء، لم يثبت قصدي أن من أسماء الله الساتر والستار، إنما ورد وصف الله عز وجل بأنه ستير. وعلى هذا إذا اختلف أهل العلم هل ستير اسم أو أنه من باب الخبر والصفة لله عز وجل، وكذلك الستار والساتر. بعضهم قال أنها يجوز أن تشتق منها اسم يعني من الستير فتكون من أسماء الله، لكن ومع ذلك فلا يلزم ما دام لم تثبت نصا الساتر والستار من أسماء الله فلا يلزم أن تثبت كأسماء، لكنها تثبت أوصاف لله عز وجل وخبر عن الله. وعلى هذا فلا يمنع ذلك من تسمية بها عبد الستار وعبد الساتر، لأنه الاسم لا يلزم يعني التعبيد لله عز وجل لا يلزم أن يكون تعبيد للأسماء، حتى للأوصاف لله عز وجل التي لائقة بالله، هذا هو الأرجح. وإن كان فيه خلاف كبير بين أهل العلم، لكن الصحيح ما هناك ما يمنعه ما دام المقصود به وصف الله سواء كان اسم أو صفة أو فعل، فلا حرج في ذلك، لا في حرج. حتى لو لم نقل أنه من أسماء الله فيجوز أن ندعو الله به يا ساتر يا ستير يا ستار، لأنها معاني حقيقية يوصف الله بها، يوصف الله بها. ولذلك يعني قال عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، الراجح أنها تشمل حتى الصفات التي يعني تندرج تحت اشتقاق الأسماء أو الصفات التي ممكن يشتق منها أيضا أسماء. نعم. طيب الشيخ كثر عن التعبيد لغير الله عبد النبي، هذا لا يجوز، تعبيد لغير الله لا يجوز، لأن العباد عباد لله فلا يجوز بإطلاق، بل إنه من كبائر الأمور. فإذا كان مقصود به التعبيد الحقيقي تعبيد العبودية فهو كفر ومخرج منه، وإن كان المقصود به مجرد التبرك فهو كبيرة من كبائر الذنوب وبدعة، وفيه إساءة أدب مع الله عز وجل، وفيه إساءة للمخلوق الذي يسمى به ذلك الإنسان. هذا الإنسان الذي سمينا باسمه عبد الرضا عبد النبي، لو كان يعني بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يحتج بعد موته لاحتج على هؤلاء لأنهم أساءوا إليه، وكذلك الرضا والحسين وغيرهم لو كان لهم لسان في الدنيا الآن بعد وفاتهم لقاضوا هؤلاء وحاكموهم، لأنهم يعني أحرجوهم أمام ربهم عز وجل، فلا يستحق العبودية إلا الله، فكأنهم أوقعوهم في حرج مع ربهم سبحانه، فلا يجوز هذا بإطلاق، بل هو من إساءة الأدب مع الله، وهو أيضا من الإساءة إلى من عبد لهم هؤلاء الناس. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ. الأخت أمال شيخ من السعودية تسأل عن سؤال لأنها يعني تمر بجميع الأسرة شيخ، وهي أسئلة الأطفال عن أسماء الله وصفاته. نعم، حقيقة الأطفال كثيرا ما يسألون أسئلة في أسماء الله وصفاته أو في غيرها من الأمور الغيبية الكبرى، والطفل في الحقيقة غالبا يسرح مع الخيال ولا يدرك التفاصيل، فلذلك أرى أن الإجابة له ينبغي أن تكون مجملة، يصرف عن المعاني الدقيقة التي تؤدي إلى الوسواس أو إلى الأوهام، ويجاب بأجابات مجملة، يعني بمعنى يصرف عن هذا إلى تعظيم حق الله عز وجل. فإذا مثلا سأل عن الاستواء على العرش، يقال له أن الله عز وجل عظيم وأنه فوق سماواته وأنه لا يحس به أحد إلى آخر، كلام مجمل ويكفي، لأن الدخول في التفاصيل ينشئ أسئلة أخرى. يعني حتى لو تفسر له الاستواء على ما فسر به بعض السلف هذا يوقع في شبهة أكبر، لأن هذا مدارك قليلة، بل حتى العامي وهو غير طفل ما يجوز أن تفصل له هذه الأمور. فإذن ينبغي المجيب إجابة مجملة، وكل طفل له حاله من مستوى الذكاء ومستوى الإدراك والسن إلى آخره، فينبغي أن يجاب بإجابة مجملة يعظم فيه في قلبه الله عز وجل، ويعني يجاب بأمور عامة بعيدة عن الدخول في القضايا الحساسة. والطفل غالبا تستطيع تصرفه بالجواب المناسب، فإذا أدخلته في قضايا دقيقة استمر ينشي الأسئلة فتقع في إثم وتورط في أمر لا طاقة لك به. الطفل يعني سواء يعني في سن معينة أحيانا إذا شعرته بالتحدي أو أنشأت عنده الأسئلة يتوهم أنه يستطيع ينزل لك السماء على الأرض، أليس كذلك؟ لا. طيب إذن أوهامه كثيرة، فلا تستجيب لأوهامه، لكن أيضا لا تصدم سؤاله بأن يعني تصرفه صرفا كاملا، لا، أجيبه بما يثبت المعاني الإيمانية في قلبه، أجيبه بكلام يجمل فيه يعظم فيه ربه عز وجل، يعلم أن الله أعظم وأجل من أنه يقاس على خلقه بكلام مجمل، من أجل أن لا تصدمه ولا تجيبه بأمر لا يطيقه. نعم. طيب الشيخ بقي اتصال أبو ريان الشيخ، يقول ما هو الرابح من أقوال أهل العلم في اسم الله الأعظم؟ لعل الله عز وجل أراد لحكمة منه أن يخفى الجزم باسم الله الأعظم ليبقى العباد يتحرون اسمه الأعظم في دعائهم له ورجوعهم إليه، خاصة حال الضرورة. فلذلك يعني أرجح أن اسم الله الأعظم قد يتمثل في معاني تجمعها أو في معنى واحد يجمعها عدة ألفاظ. اسم الله الأعظم معنى عظيم يجمعه اسم الجلالة الله والحي القيوم والعلي العظيم والعزيز الحكيم إلى آخره. فإذا رانا إلى الجامع لهذه الألفاظ كلها فهو اسم الجلالة الله، هذا هو الراجح. معنى هذا إنه اسم الله الأعظم هو معنى عظيم قد يندرج تحته عدة ألفاظ من أسماء الله وصفاته. هذه الألفاظ اللفظ الذي يجمعها جميعا هو اسم الجلالة الله، والله أعلم. طيب الشيخ، أخونا محمد النصر الشيخ يقول هل يعتبر من أول الصفات كالأشاعرة مثلا من أهل السنة ونقول أنهم مخطئين؟ مسألة التأويل أنواع، فالذين يؤولون يعني يؤولون تأويلا منهجيا، أعني أن التأويل يرجع عندهم إلى منهج يتخذونه تجاه كثير من صفات الله عز وجل، يصرفون حقائق صفات الله إلى معاني مؤولة، فهذا بدعة ويخرجون به عن نهج السلف ولا يعتبرون من أهل السنة والجماعة. أما ما يقع به بعض المنتسبين للأشاعرة وبعض العلماء الفاضل وبعض يعني طلاب العلم أو غيرهم ممن ليسوا على هذا المنهج، يعني لا يعتمدون التأويل منهجا أساسيا يردون به الكثير من الصفات، فإن من أولوا بهذه المثابة تأويلا مفردا مع خضوعهم لمنهج السلف في عدم التأويل فهذا من باب الزلات الأخطاء، والجميع وقعوا في خطأ، لكن هؤلاء وقعوا في خطأ عن منهجية فهذا أخرجهم عن أصل السنة والجماعة، فلا يكونوا من أهل السنة والجماعة في جملة وإن وافقوا أهل السنة في أمور كثيرة. أما من أخطأ في التأويل باجتهاد وليس عنده منهج يخالف بها السنة والجماعة فهذا يعتبر من الأخطاء والزلات التي لا يخرج صاحبها من أهل السنة، إنما يخطأ ويرد عليه قوله. نعم. أحسن الله عليك الشيخ، نأخذ السؤال من الأستاذ الأخ عبد السلام، تفضل. الله يعينك. تجد الناس يصل هذا خاصة من قد توسع في الرؤية، وهناك من يتوسع في السؤال وفي الإجابة كذلك من التأويل حتى أنه يجزم وربما يحدد بالموعد أو بالساعة، ونجد على نقيضهم من يرد أو يقفل باب السؤال عن رؤى بفجر سد ذرائع. والسؤال الثاني يتبادر أو يحدث أحيانا بين الناس أو يطرح لهم سؤال من مثلك الأعلى، فيقول مثل الأعلى فلان، فهل هذه العبارة صحيحة أو خاطئة؟ أحب السلام سمح. السؤال الأول، السؤال الأول يطلبني عادة يا شيخ. نعم. السؤال الأول يعني كثرة توسع الناس في الرؤى حتى أن هناك يعني من يتساهل في السؤال عنها، ونجد أيضا من يؤولها يتساهل في التأويل أو ربما يتوسع توسعا يعني يكون غير مرغوب من تحديد الموعد حصول الرؤية أو بالزمن أو وصفها والتأكد أو الجزم بتحققها. سنت أي حل يقول لي السؤال اتضح ما يتعلق بالرؤية ومرت في الدرس الماضي وإن شاء الله كما يعني نأمل في دروس قادمة سيكون هناك توسع أكبر في هذه المسائل. إننا كما أشرت وأكرر إنه ما ندرسه في هذه الدروس ودروس مستقبلة قريبة إلى حدود نهاية هذه الفترة إنما هو قواعد وإجماليات. على أي حال ما دام نشأ هذا السؤال فأقف وقفة بسيطة أو مختصرة عند موضوع إفراط الناس وتفريطهم في الرؤية سواء السائلين الذين يرون الرؤى ويسألون عنها أو الذين يتصدون للرؤى ويفسرونها. الحقيقة من الظواهر يعني الغير المرغوب فيها والتي هي جملة من جملة الظواهر كثرت في مجتمعنا في العصر الحاضر كثرت التعلق بالأحلام والرؤى والتشاؤم منها أو السؤال عنها والعكس كذلك أيضا كثرت تصدي عدد من طلاب العلم للرؤى بشكل يخرج عن الاعتدال. هذا كله من ضمن الظواهر التي استجدت في مجتمعات المسلمين في العصر الحاضر في عموم الأمة الإسلامية في جميع أقطار الدنيا وذلك ناتج لعدة عوامل ما طرع المسلمين من يعني المؤثرات في أفكارهم في عقولهم في عقائدهم في معلوماتهم. هذه الثورة المعلوماتية الطفرة المعلوماتية غير المرشدة والتي استوجبت أو نتج عنها قسوة القلوب وقلة الورع نتج عنها تشويش الناس كثرة الشبهات الاضطراب في العقيدة الاضطراب في الدين مع نسبة هذه الظواهر المعلومة. هذه إذن نشرة الرؤى ضمن هذه المنظومة التي أثرت في المسلمين اليوم. فعلى هذا أقول فعلا هناك إسراف أو تقصير أو إفراط أو تفريط في مسألة الرؤى. فأولا بالنسبة للرائين ولا مانع أن الإنسان إذا رأى حلما يرى أن له وقع في نفسه أن يسأل عنه لكن يجب أن يتذكر أدب النبي الأدب الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم لنا في هذا الباب. فأولا في مسألة ما يكره وما يحب ما يكره وما يحب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه الإنسان إذا رأى ما يكره فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولينفث على يساره أو في لفظ آخر فليستعيذ بالله منها ثلاثا وينفث على يساره فإنها لا تضره. لو عمل أكثر المسلمين بهذا المبدأ استراحت قلوبهم وما تعلقوا بالأحلام. إذا رأيت شيء يزعجك اعمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم وثق يقينا وكن متعلق بالله لأنها لا تضرك. وإن رأى ما يحب فليبشر خيرا بدون ما يسأل. إذا كانت مبشرة فليتفائل منها بدون ما يسأل ولا يخبر إلا صديق. الشيء الثاني النبي صلى الله عليه وسلم قسم الرؤى وجعل منها ما هو من عادة الشيطان. هذا بالنسبة للرائين أرى أن يتثبتوا ولا يكثروا من السؤال ولا تعلق قلوبهم لأن الله عز وجل يتولاهم وليحسبوا الظن بالله. وكذلك بالنسبة لمفسر الأحلام يتقوا الله في الناس أرى أنهم زادوا الحد. أول شيء لا يعرف في تاريخ السلف أن أحدا من الناس عمله ومهنته تفسير الأحلام هذا خطأ. الأمر الثاني لا يبالغون مع الناس ينبغي أن يأخذ الأمور بقدر ونظرا لأن الوقت ضاق فإن إن شاء الله لعلنا نستكمل هذه الأمور في حلقات أخرى. نسأل الله جميع التوفيق والسداد والرشاد صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم الشيخ لعلي أخذ بعض الاتصالات. الشيخ ينتظرون أبو فايز من السعودية. السلام عليكم أبو فايز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حال الشيخ؟ الله يحييك. هلا. الله يحفظك يا شيخ. سؤالي بس من أول من قسم التوحيد إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات هل هو الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله؟ طيب جزاك الله خير يا شيخ. حياك أخونا محمد من السعودية. السلام عليكم أخي محمد. السلام عليكم. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ شيخ. الله يحييك. أهلا وسهلا. طيب الله يحييك. بالنسبة للطيب هل هو من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى؟ أخذ من الحديث إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. الأخ خالد من السعودية. السلام عليكم أخي خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيت أسأل فضيلة الشيخ ما هو الفرق إجابة تفصيلية بين النبي والرسول؟ طيب تسمع الإجابة إن شاء الله بإذن الله. الشيخ ناصر لعلنا نجد إجابة إن شاء الله. نعم إن شاء الله. أبو فايد الشيخ الأول من قسم التوحيد. تقسيم التوحيد أولا قبل أن أذكر من أوله من أول من قال به تقسيم التوحيد أو غيره من التقسيمات العلمية التي احتاجها المسلمون على مدى التاريخ، هذه أمور راجعة إلى تطور العلم الشرعي عبر التاريخ، تطور يعني وسائل العلم الشرعي، تطور يعني تقسيمات العلم ويعني أنماطه وموضوعاته. فمثلا في عهد التابعين جاء تسمية النصوص إلى حديث وآثار وقرآن وسنة وعلوم قرآن، ثم في القرون الثلاثة الفاضلة قسم العلم الشرعي إلى فقه، ثم بعد ذلك قسم إلى فقه وأصول فقه. هذه التقسيمات تقسيمات فنية علمية موضوعية ترجع إلى تقريب العلم للناس، من ذلك تقسيم التوحيد. تقسيم التوحيد ليس تقسيما توقيفيا ولا ضروريا ولا أيضا مشاحة فيه، لأنه يجوز انقسم التوحيد إلى ثلاثة أو إلى خمسة. ممكن أقول توحيد الذات، توحيد الأسماء، توحيد الصفات، توحيد الأفعال، توحيد الأخبار، ما في معنى. وهذا شيء. الشيء الآخر أنه هناك من لمح إلى تقسيم التوحيد قبل شيخ الإسلام ابن تيمية تلميحات واضحة، لكنهم ما جعلوا له التقسيم الموضوعي الفني كما فعل هو، لأنه احتاج إلى تقسيم التوحيد نظرا لكثرة الخلل في هذا الجانب عند المخالفين، فوضح ما كان عليه السلف. فإذا القضية لا تحتاج إلى مثل هذه الحساسية من بعض الذين يعني أنكروا على شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا أيضا إلى التعصب عليها عند الذين جعلوها وكأنها توقيفية. فالأمر لا هذا ولا ذاك، التقسيم تقسيم علمي بالصبر والاستقراء، علمي واضح دقيق لا مشاحة عليه ولا مشاحة في الاصطلاح. ثم نعم في سؤال آخر عن اسم الطيب. طبعا هذا وصف لله عز وجل، لا يلزم أن يكون اسم، لم يثبت أنه من أسماء الله عز وجل بهذه الصيغة فيما أعلم إلى حد الآن، لكنه من أوصاف الله، من الأوصاف. نعم. طيب خادم السلجة، يقول الفرق بين النبي والرسول صلى الله عليه وسلم. نعم يعني الراجح أن هناك اختلاف، يعني اختلاف جزئي، لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، لأن الرسل طائفة أصطفوا من الأنبياء، أصطفوا من الأنبياء، فالرسل يعني هم أعلى درجات النبوة، فيهم نبوة وزيادة. وعلى هذا فإن الرسل فيما يظهر الله أعلم هم الذين نزلت عليهم شرائع مستقلة وكتب مستقلة، وأيضا كانت لهم يعني أمم كبيرة في الغالب وأتباع. الأنبياء غالبا يتبعون شرائع الرسل ولا تأتيهم كتب جديدة إلا أن تكون تصحيحات وتعديلات في كتب منزلة. فعلى هذا فالأنبياء أوسع دائرة والرسل أخص وأرفع درجة، الله أعلم. أحسن الله إليك شيخ. لعلي أختم بسؤال من الاستوديو، الأخ إبراهيم تفضل. على عجل شيخ أحسن الله إليك، ذكرت من حقوقنا أنه يوجد لنا على الملائكة، للملائكة حقوق علينا. نعم. هل من منها أن نقول عليهم السلام مثل الأنبياء؟ نعم لا مانع أن يقال عليهم السلام، يعني لكن هذه لم نتعبد بها، لكن من باب أنهم أطهار وخيار، إلا جبريل عليه السلام فإنه ورد السلام عليه. ومع ذلك الأمر يعني جائز أن تسلم على الملائكة إذا جاء لهم ذكر. ثم أن من حقوقهم أيضا ما هو يعني أوفى من ذلك، يعني أن يعني نؤمن بحقائق صفاتهم الكمالية، لأن الله عز وجل أعطاهم من الصفات والأحوال والكمالات ما يجعلنا نغار منهم ونتطلع إلى أن نكون بمنزلتهم الغير المحمودة. فلذلك يرعى المؤمن حق الأنبياء لأنهم حوله دائما، يراعي حقوقهم من حيث أنهم لا يعصون الله عز وجل، وأنهم لا يليق أن يعني يعمل عندهم ما لا يعني يحسن. ومع ذلك قبل ذلك كله يجب أن يراقب الله، أقول هذا لئلا يعني يتعلق قلب المؤمن بغير الله. لكن من حقوق الله عز وجل علينا ومما يجب في مراقبة الله أن نراعي خلق الله الكرام، نراعي حقوقهم تأدبا مع الله الذي أوجب علينا هذه الحقوق.